أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في نظرية التعهد. وقبل الدخول في البحث هنا ملاحظة، وهي بعض جعل هذه النظرية من أقسام نظرية الاعتبار، ذكرنا ترتيب البحث هكذا. في حقيقة الوضع نظريات: النظرية الأولى هي نظرية الأمر الواقعي، هذه نظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية الاعتبار، هذه نظرية ثانية. ثم اختلفت كلمات الأصوليين في تفسير هذه النظرية على أقوال، وذكرنا الأقوال على ثلاث أقوال ذكرنا. وبعض مقرري البحث جعل نظرية التعهد قولا ثالثا من نظرية الاعتبار، تقدم في أقوال ثلاثة قولا ثالثا في نظرية الاعتبار. هذا خطأ، وخطأ واضح. لماذا؟ لأن نظرية التعهد ليس أمرا اعتباريا، بل التعهد يكون أمرا خارجيا وحقيقيا، ليس من الأمور الاعتبارية. كي تجعل هذه النظرية من مصادق نظرية الاعتبار أو من أقسام نظرية الاعتبار، فجعل هذه النظرية من أقوال في نظرية الاعتبار خطأ. الترتيب هكذا في الحقيقة الوزن نظريات: النظرية الأولى نظرية الأمر الواقعي، تقدم الكلام في تفصيل هذه النظرية. النظرية الثانية هي نظرية الاعتبار، وتقدم الكلام في تفسير هذه النظرية. النظرية الثالثة هي نظرية التعهد، هذا هو الترتيب الواقعي. فالكلام فعلا في النظرية الثالثة في حقيقة الوقت، وهي نظرية التعهد. واختار السيد الأستاذ الخوي دام زل دا قدس سره هذه النظرية، اختار هذه النظرية، اختار نظرية التعهد. والوضع على أساس هذه النظرية عبارة عن التعهد والالتزام النفساني والتباني، يقول المتكلم الواضع في صيغة هذه النظرية، يقول هكذا ويتعهد هكذا. يتعهد الواضع بأنه كلما يتلفز بلفظ خاص يريد تفهيم معنى مخصوص، هذا هو الوضع. يتعاد هكذا كلما ينطق ويتلفز بلفظ خاص يريد تفهيم معنى مخصوص. هذه صيغة هذه النظرية. ولهذه النظرية مميزات، منها أن علاقة الوضع، علاقة الوضعية على أساس هذه النظرية، العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى على أساس هذه النظرية مختصة بما إذا قصد المتكلم بلفظ خاص تفهيم معنى مخصوص. ولازم ذلك اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية حسب هذه النظرية مختصة بالدلالة التصديقية. إذ الدلالة على قسمين، التصديقية والتصورية، الفرق بينهما واضح. الدلالة التصديقية يعتقد المخاطب من كلام المتكلم بأنه أراد معنى معين. الدلالة التصورية عبارة عن خطور المعنى من اللفظ. حينما يسمع الإنسان لفظا يتبادر منه ويخطر في ذهني معنى معين، خطور المعنى المعين من اللفظ المعين يسمى بالدلالة التصورية. ومنها أي من مميزات هذه النظرية أن الوضع حسب هذه النظرية يكون أمرا تكوينيا نفسانيا، لأن الوضع حسب هذه النظرية هو عبارة عن تعهد الواضع والمتكلم والتزامه النفساني بأنه حينما يتلفز بلفظ يريد تفهيم معنى ذلك اللفظ، معنى معين من ذلك اللفظ، فتبعا هو التعهد والالتزام في وقوف النفس الإنسان، وهذا التعهد والالتزام يكون أمرا تكوينيا ليس من الأمور الاعتبارية. فيكون الوضع على هذه النظرية أمرا تكوينيا، ويكون فعلا اختياريا، لأن الإنسان الواضع يختار الالتزام بأنه إذا أراد معنى يتلفز بلفظ خاص. ومن الواضح أن هذا الأمر التكويني أي التعهد والالتزام يتعلق بأمر تكويني آخر، وهو التلفظ بلفظ معين عند تفهيم معنى معين. هذه هي الميزة الثانية لهذه النظرية. والميزة الثالثة لهذه النظرية أن الوضع على أساس هذه النظرية كل مستعمل واضع، كل مستعمل للفظ في معنى معين يكون واضعا، يسمى واضعا. لماذا كل مستعمل يسمى واضعا؟ لأن الوضع عبارة عن تعهد، تعهد المستعمل بأنه حينما يتلفظ بلفظ يريد تفهيم معنى معين. ومن الواضح تعهد كل شخص وضع لذلك الشخص. هل تعهد كل شخص يمكن أن يكون وضع لغيره؟ لا، إذ كل شخص مسؤول عن تعهده، ليس مسؤولا عن تعهد الآخر. مثلا شخص تعهد بأنه إذا أراد معنى يستعمل هذا اللفظ المخصوص، هل يجب على الآخر أن يلتزم بهذا التعهد؟ لا، لا يجب للآخر أن يلتزم بهذا التعهد. فالآخر إذا استعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى لابد أن يكون له تعهد مستقل. ففي كل استعمال لكل شخص تعهد مستقل، ولازم ذلك أن يكون كل مستعمل واضع. هذه هي الميزة الثالثة لهذه النظرية. ثم بعدما اختاره السيد الأستاذ هذه النظرية قال: ومما يشهد عليه، يستدل يعني، ومما يشهد عليه أي على أن الوضع هو التعهد، كون الوضع هو التعهد. ومما يشهد عليه هو ما نرى حينما يتولد في بيت ولد فأبو ذلك الولد والد ولد في يوم السابع من الولادة، في يوم السابع من الولادة يتصور ولده، ثم يتصور لفظا مناسبا، ثم يتعهد بأنه إذا نادى هذا الولد يذكر هذا اللفظ لتفهيم هذا المعنى، يذكر هذا اللفظ حين إرادة هذا الولد من اللفظ، فيتعهد أنه حينما يتلفظ بلفظ محمد يريد هذا الولد، يريد ابنه هذا الولد، يتعهد هكذا. فهذا دليل على أن الوضع عبارة عن التعهد. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ واختاره إذ هذه النظرية قديمة كانت قبل السيد الأستاذ، إلا أنه اختار هذه النظرية وما يرد على هذه النظرية الإشكال على هذه النظرية، وإن كان من السيد الأستاذ كالسيد الخوني قدس سره وهو بحر من العلم، يمكن الإشكال على هذه النظرية من وجوده. أولا أن مقتضى الإنساب أن الوضع بمعنى التعهد لا تساعده إطلاقات الوضع، إطلاقات هذا اللفظ لا تساعده إطلاقات الوضع. إذ مقتضى الوضع أن يكون هنا واضع والموضوع والموضوع له، هذا هو المتعارف قديما وحديثا، لا بد من واضع هو الواضع شخص المتكلم والموضوع اللفظ والموضوع له المعنى، هذا هو المتعارف في باب الوضع. لكن ليس المتعارف في باب الوضع أن يقال هنا المتعهد والمتعهد والمتعهد عليه، هل يقال هكذا؟ هل سمعتم في باب الوضع أن يقال هكذا؟ لا، لا يقال أن هنا متعهد وهو المتكلم والمتعهد والاستعمال لفظ والمتعهد عليه والإرادة المعنى، ليس الأمر كذلك. ثم ما جعله قد السر شاهدا على المسألة كالدليل على المسألة ليس شاهدا على أن الوضع هو التعهد، بل يكون شاهدا على أن الوضع ليس تعهد. والشاهد على ذلك حينما يسمي الشخص ولده، يسمي ولده باسم محمد، فيقال أن ذلك الشخص سمى ابنه محمدا، ولا يقال أن ذلك الشخص تعهد بأنه كلما أراد ابنه يستعمل لفظ محمد، هل يقال هكذا؟ لا يقال هكذا، هذا خلاف الوجدة. متعارف أن فلان سمى اسمه محمد، ويقال أن فلان وضع محمد اسما لابني، أليس يقال هكذا؟ وهكذا. فما ذكره كالشاهد أي ليس في محله. هذا الثانيا. والثالثا ذكرنا أن من مميزات هذه النظرية اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية، ذكرنا يعني هذا أيضا غير صحيح، لأن الدلالة الوضعية مختصة بالدلالة التصورية لا بالدلالة التصديقية، والشاهد على ذلك أن الأصوليين جعلوا من علامات الحقيقة التبادل، هذا التبادل، تبادل المعنى من اللفظ، تبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد. هل تبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد هذه الدلالة دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ تصورية واضحة، هذه الدلالة دلالة تصورية. فالدلالة التصورية الوضع عبارة عن دلالة تصورية لازم الوضع لا الدلالة التصديقية. هذا ثالثا. ورابعا كما ذكرنا أن حاسب هذه النظرية يلزم أن يكون كل مستعمل في العالم واقعا حسب هذه النظرية، فحينما يسمي شخص ابنه محمد كل من ينادي محمدا يكون واقعا. لماذا كان في المميزات حق هذه النظرية؟ وقلنا أن كل شخص لا يلتزم بتعهد الآخر، فلا بد في مقام استعمال اللفظ المعنى لكل شخص تعهد، فيلزم كثرة الواضعين بالنسبة إلى معنى واحد ولفظ واحد. وخامسا، الإشكال الخامس على هذه النظرية هو خاص ببعض الأشخاص حينما يولد في بيتي ولد يسمي اسمه باسم معين بالقرعة، قرعة في يوم السابع من ولادتي يكتب أسماء كثيرة، يكتب علي، محمد، حسن، حسين، ما يخرج بالقرعة يجعله اسما لولدي. هل هذا هو التعهد؟ هل هذا هو التعهد؟ لا، ليس هذا التعهد، ليس هذا هو التعهد. فهذه النظرية فيها هذه الإشكالات الكثيرة، ومع ذلك ما أدري كيف اختار سيدنا الأستاذ قدس سره هذه النظرية، ما أدري. حينما كنت أحضر في بحثي الخارج أصولا وفقها كنت أكتب بحثه في النجف الأشرف، وكان عندي ملاحظات في بحثه ولكن كنت أخجل أن أسأل منه. كتبت دفاتر كثيرة، تقريرات من تقريرات سيدنا الأستاذ، وهذه الدفاتر باقية في النجف الأشرف. ليست موجود عندنا. فهذه النظرية أيضا لا ترجع إلى محسب صحيح. فما ذكرت من النظريات لا تخلو عن الإشكال. فماذا معنى الوصف؟ فعلا ماذا معنى الوصف؟ معنى الوصف معنى بسيط حسب اعتقادي، لا يحتاج إلى هذه التحقيقات نظريات عميقة. معنى بسيط كما أشار إليه صاحب الكفاية، قال صاحب الكفاية الوضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ تارة من تخصيص به وأخرى من كثرة الاستعمال. هذا هو معنى الوضع، تخصيص به، أقدر جعل اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى، هذا معنى الوضع. أشار إليه صاحب الكفاية باعتقادي هذا هو التعريف الصحيح، هذا هو حقيقة الوضع، ويكون بسيط كما ذكرنا، ليس عميق، يعرفه كل أحد، يعرفه كل أحد. الحمد لله رب العالمين.